عشان يقعد يعني مش عارف يمسح لك الجزمه. تبقى مساله كل واحد ايه. ولذلك يقول لك ليس في الامكان ابدع مما كان. يبقى ولذلك احنا قلنا يجب ان كل واحد ينظر الى الخلق ما دام انسان ينظر الى ان فيه ميزه لا توجد فيه. ولما تشوف نفسك متميز عن واحد من حاله دور هو متميز عنك في ايه. ولذلك ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون ولا نساء من نساء عسى ان يكون. يبقى اذا احسن خلقه جعل كل واحد مناسب للمهمه اللي مطلوبه ايه المهمه اللي مطلوبه منه. بالله الذي تيجي بقى الراجل اللي بيمسك المحراب واللي بيقف قدام والحداد اللي بيقف قدام النار ومش عارف والشعوه كل واحد مبسوط هو من دي. ولذلك احنا قلنا زمان انك انت تعجب من تصاريف القدر في الخلق. احنا شفناها في بيت واحد في عينينا كده شفناها متغمر. الراجل مخلف 4 اولاد والله ولد منهم بيشتغل في عمد الشبراويشي في العطور والولد الثاني بيشتغل عند سامبو في المجاري. وده مبسوط من شغله وده مبسوط من شغله وهايصه الحكايه. الله. ولذلك لا تجد الناس اللي هم خلقتهم احنا نقول فيها شيء من الشذوذ او فيها شيء من النقص لو انت نظرت لهم الراضي منهم به يسود بها. اللي يرضى بها ايه يسود بها. ولذلك تقول تعالى الواحد اكتع كده وضايقه بكلمه وخليه يهفك ايد من الكتعه دي ساعة ما يضربك بيد الكتعة دي شارع سودة. شوف ربنا مديله فيها قوة تاني. وبعد ذلك تجد عمل معطل من يقول هو الواد فين لسع ده كان يجي يعمل لنا مش عارف. الله. وتتعطل المسألة وتتعطل الله. يبقى كل حاجة مخلوقة لإيه؟ مخلوقة لمهمة. ما انتوش مخلوقين لمهمة واحدة عشان تقولوا احنا تميزنا ازاي. كل واحد مخلوق لمهمة. وبعدين العيل اللي سقط ده ولا نجحش أبدا. وتنه مش عارف ايه. قال لك لان الاعمال كلها مش عايزه مؤهلات يا اخي. في اعمال يا دوب عايزه واحد يفك الخط وفي اعمال مش عايزه واحد يفك الخط خالص ولا يفهم الخط خالص. يبقى احسن كل شيء ايه خلق عمل للكون كل المسائل اللي تصلح للايه الكون. الذي احسن كل شيء خلق. ولذلك احنا قلنا في الجاريه اللي قالت ايه لستها ستها بتقول لها بقى انت يا مشفايف انت اللي مش سودة اللي مش عارف حيلك عريس. قالت لها انت بتحب على النقاش ولا النقش؟ بتحب على النقش ولا النقاش؟ قال قالت لي النقاش هو اللي عمل كده خلاص انتهى المسألة. نعم. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. الانسان المكرم ده راح هو جايبه من ادنى اجناس الارض. احنا قلنا الاجناس اللي بتخدم الانسان ايه وايه القريب له الحيوان واللي تحت منه الايه النبات واللي تحت منه ايه الجماد. اهو الانسان مخلوق من حته الجماد دي. ولذلك قلنا ان ربنا عوض الجماد تعويض عشان الانسان ما يطغاش على العبد بتاعه ما يطغاش عليه. يقوم الحاجه اللي ربنا كتبها في العمر مره واحده وهي الحاجه يقول له روح بيتي كده وطوف وبعدين روح قبل الحجر ده. وما قبلش الحجر يبقى زعلان ويقعد يزاحم ويقعد يعمل مش عارف. قال لا ايه الحكايه. شوف ازاي الانسان العالي ده المخدوم من كم مرحله النبات والجماد والحياه يوم يخليها اللي يروح عند الجماد وايه ويبوسه. الله. شو التكريم لله عشان الخلق ما يتعلاش على الخلق. وبدا خلق الانسان من اين طين. هنا بقى طبعا الجماعه اللي قال لك مره يقول كل دابه من ماء ومره يقول من طين وبعدين نقول من صلصال ومره نقول من حمق ايه مسنون. هو مش على الحكايه نقول له هذه مراحل لشيء واحد والمراحل لا تقتضي الانيه الاوليه. ده الطين هي ميه تتحض على تراب. يبقى لما يقول لي من تراب جاي من ميه وبعدين بقى طين وبعدين سيبناه يجيب ينتن شويه وبعدين سيبناه يجيب كل دي ايه دي مراحل لشيء ايه لشيء واحد. وبعدين قال لك انا صحيح خلقت الانسان من طين الاول الانسان الاول انما بعدين ايه اللي حصل؟

كلمة السمع دي لازم في القرآن كلها مقدمة على مين؟ على البصر. لم تقدم اشتقاقيا إلا في آيات واحدة حين هتيجي أبصرنا وسمعنا، أبصرنا وسمعنا. قال لك لأن المشهد ده يوم القيامة، أو ساعة ما يفاجئوا بالقيامة يشوفوا أهوال وبعدين يبقوا يسمعوا الكلام، يبقى أول حاجة يشوفوها إيه؟ العينين، أبصرنا وبعدين إيه؟ وبعدين سمعنا المنادي بقى ينادي ومش عارف إيه وحاجة. ومن العجيب أيضا في الأداء البياني في القرآن، قلنا سابقا أن كلمة أسماع وأبصار مقابلة، لكن المذكور هنا سمع والأبصار، سمع مفرد والأبصار جمع. طب إيه الحكاية؟ طب قلنا السمع مقدم على البصر لأنه أول جرحة بتؤدي مهمتي، وهي التي تلازم الإنسان حتى في النوم لأن بها للإيه؟ الاستدعاء. طب وإيه حكاية الإفراد والجمع دي إيه؟ أم قال لك تعالى أنت إذا نطقت بكلام هل عندك ودن لها آلة بحيث تسك الودن ما تسمعش؟ عندك. إنما العين إيه؟ تقدر تغمض. كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم، فدي لها آلة تقدر ما تشوفش. يبقى إذن الأثر المسمع ليس للإنسان أن يمنعه عن أحد، يبقى هو سمع واحد لي ولك وللكل، إنما في الأبصار واحد يشوف واحد ما يشوفش. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.